ولهذا نزل هذا الجاهل في المنزلة التي يستحقها، لم ينتهره ولم يوبخ ولم يقطب في وجهه، بل كلمه بهدوء. ومن فوائد الحديث أيضا حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث بيّن أن المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى والقدر، وأنها بنيت لعبادة الله عز وجل، للصلاة والذكر وقراءة القرآن، أو كما قال. ومن فوائد الحديث أنه لا يفعل شيء يتعلق بالدنيا في هذه المساجد، فلا يباع فيها ولا يشترى ولا تنشد الضالة ولا يكتسب فيها بصنعة، فلو كان الإنسان خياطاً يخيط الثياب أو يرقعها وفعل ذلك في المساجد كان هذا حراماً، لأن المساجد لم تبنى للدنيا، إنما بنيت لما يقرب إلى الله عز وجل. ومن ذلك من الفوائد، وهو ما ذكره المؤلف من أجله، ما أشرنا إليه أن البول نجس، وأن المساجد يجب تطهيرها، وأن طهارة الأرض تكون بمكاثرتها بالماء. والله موفق. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب المياه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالطحال والكبد. أخرجه أحمد وابن ماجة وفيه ضعف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. أخرجه البخاري وأبو داود وزاد. وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. ساق المؤلف حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه بلوغ المرام في كتاب الطهارة في باب المياه حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالطحال والكبد. أحلت أي أحل الله لنا ميتتان ودمان، ثم فصل ذلك بأن الميتتين هما الجراد والحوت، والدمان الكبد والطحال. لكن المؤلف يقول إن سنده ضعيف، وهو ضعيف بالنسبة لروايته مرفوعا، أما موقوفا فصحيح، فإنه صح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال ذلك. والصحابي إذا قال أحلت لنا فإن له حكم الرفع، لأن المحلل هو الله ورسوله، فإذا قال الصحابي أحلت لنا يعني أحل لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ميتتان ودمان، الميتة الأولى الجراد، وهو معروف، والجراد طائر يرسله الله تعالى رحمة ويرسله نقمة، قد يسلط على الزروع والعشائر فيتلفها يأكلها، كما أرسله الله تعالى عذابا على آل فرعون، أرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلات. أرسل الله عليهم الجراد، قال العلماء يأكل الزروع، القمل يفسد ما ادخر من الزروع، والضفادع يفسد الماء، والدم يخرج من أبدانه بالرعاة أو غيره حتى يفقدوا مصلحة الغذاء. فالجراد يفسد الغذاء عند نباته، والقمل يفسده عند ادخاره، والدم يفسد المياه، والضفادع تفسد المياه، والدم يستنزف قوة البدن. المهم أن الجراد حلال ميتته، وقد يكون رحمة كما يحصل ولا سيما في الزمن السابق من جرده من المصالح الفقراء يجهدونه ويبيعونه ويأكله الناس، وهو شهي طيب. فإذا وجدت جرادا ميتا على وجه الأرض فهو حلال، وإن جردته حيا لم يحتج إلى تذكية لأنه ليس فيه دم حتى يحتاج إلى تذكية، وما لا دم فيه فإنه ليس محتاجا إلى تذكية. الحوت هو كل ما يعيش في الماء في البحار، فإنه حلال حيه وميتته. فإذا وجدت البحر قد لفظ حوتا ميتا فكله ولا بأس، وإذا أمسكته حيا وأرسلته في أي مكان حتى مات فهو حلال. دليل هذا من كتاب الله، قول الله تبارك وتعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: صيد البحر ما أخذ حيا من الحوت، وطعامه ما أخذ ميتا. وأما الدمان اللذان أحلهما الله عز وجل فهما الكبد والطحال، وهما أيضا معروفان في جوف الحيوان. الطحال لاصق بالكرش، والكبد مستقل، وكلاهما قطعة دم لكنه حلال أحله الله عز وجل. واعلم أن جميع ما في البحر حلال حيه وميته، سواء كان على شكل الذئاب أو السباع أو الدواب أو الآدمي أو على أي شكل كان، لأن الله أطلق: أحل لكم صيد البحر وطعام، وسواء أخذ ميتا أو حيا. وكذلك الدم، الطحال والكبد، بل نقول كل ما يبقى بعد التذكية فإنه حلال. إذا ذكيت الشاة يكون فيها دم في عروقها وفي قلبها، هذا حلال وطاهر. وأفاد الحديث أن الأصل في الميتة أنها حرام، بقول الله تعالى: حرمت عليكم الميتة إلا ميتة السمك والجراد. وأن الدم الأصل فيه التحريم، لقوله: حرمت عليكم الميتة والدم إلا الطحال والكبد، وزدنا ثالثا وهو ما يبقى في اللحم والعروق بعد تمام التذكية فإنه حلال. وساق المؤلف رحمه الله هذا الحديث في باب المياه إشارة إلى أن ما كان حلالا فهو طاهر. وعلى هذا فلو سقط الجراد في ماء ومات فيه وتغير الماء فإنه أي الماء طاهر مطهر، وكذلك لو سقط فيه حوت وأنتن وصار له رائحة كريهة فإنه طاهر وهو حلال أيضا وليس بنجس. كذلك الدم، لو أن كبد الحيوان المذكى سقط في ماء واحمر الماء به وظهرت حمرته فإنه طهور، يتطهر به ويشرب ولا بأس به. وكذلك الطحال، واعلم أن الدماء منها طاهر ومنها حرام ومنها نجس. فالطاهر دم الحيتان كله، كل دم الحوت طاهر لأن ميتته طاهرة، وكل ما ميتته طاهرة فدمه طاهر، وهذا ضابط ينفعك: كل شيء ميتته طاهرة فدمه طاهر. إلا بني آدم فإن جمهور العلماء على أن دم بني آدم نجس، لكنه يعفى عن يسير إلا ما خرج من السبيلين. ونحن نقول دم الآدم اختلف العلماء فيه رحمهم الله، منهم من يقول إنه نجس لكن ما خرج من غير السبيلين يعفى عن يسير، وما خرج من السبيلين فإنه لا يعفى عنه. ومنهم من يقول إنه طاهر إلا ما خرج من السبيلين فإنه نجس لا يعفى عنه. وعلّم ذلك قالوا لأنه لو كان دم الآدمي نجسا لكان إذا قطع عضو من أعضائه صار العضو نجسا، لأن العضو أبلغ من الدم. فإذا كان ما قطع من الآدم وهو حي كيده أو رجله أو طلفته عند الختان أو ما أشبه ذلك فهو طاهر، فكذلك الدم يكون طاهرا. ولأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يجرحون في أيام الغزو، ولم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمرهم بغسل ثيابهم، بل إن الشهداء الذين يستشهدون في سبيل الله وثيابهم ملطخة بالدماء أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفنوا بثيابهم ودمائهم، ولم يأمر بغسلها. ولو كانت دماء الآدمي نجسة لا وجب غسلها، لأن الميت لا يجوز أن يتلوث كفنه بالنجاسة. على كل حال القول بأن طهارة دم الآدمي القول بطهارة دم الآدمي أصح إلا ما خرج من السبيلين، لكن من باب الاحتياط ومراعاة خلاف أكثر العلماء ينبغي للإنسان أن يغسل الدم إذا أصاب ثوبه أو أصاب بدنه احتياطاً واتباعاً لأكثر أهل العلم. أما من حيث النظر فليس في السنة ما يدل على أن دم الآدمي نجس إلا ما خرج من السبيلين، وهو أيضاً أي القول بطهارة دم الآدمي هو القول الموافق للقياس، لأن أعلى ما نقول أن الدم جزء من أجزاء الآدم وأجزاء الآدم طاهرة فيكون دمه طاهر. بقينا بالدماء الأخرى، دم ما لا يؤكل نجس قليله وكثيره ولا يستثنى منه شيء، مثل إيش؟ الكلب، الهر، الفأرة، الوزغ، هذه كلها نجسة دماؤه ولا يعفى عن شيء منها لأن ميتتها نجسة، فكذلك دماؤه. ودم ما لا يؤكل ودم ما يؤكل نجس لكنه يعفى عن يسير إذا خرج في حال الحياة، لقول الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أي نجس. فإن سألنا سائل ما تقولون في رجل فيه باسور يخرج منه الدم وآخر فيه ناصور يخرج منه الدم، فأيهما الدم النجس؟ نقول الباسور نجس لأنه يخرج من داخل الدبر، والناصور ليس بنجس لأنه يخرج من خارج الدبر. الناصور جرح يكون خارج الدبر لكنه يكون قريبا من الدبر، هذا خارج من بر من غير الدبر، فهو كبقية الدماء. وقد علمتم أن القول الراجح أن دماء الآدم نجس طاهرة إلا ما خرج من السبيلين. وأما الباسور الذي يخرج من داخل الدبر فإنه نجس قليله وكثيره. والله موفق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب المياه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: